بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 33، متابعة الحديث عن إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. الرد على شبهة المعتزلة في نفي الرؤيا. يقول الشيخ الهراس: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤيا، فالمراد أن الأبصار ترى ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها 1. وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكلمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. 2. أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. 3. أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي، وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى. قال المصنف رحمه الله في رده على تلبيس الرازي: وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في نهايته وذكر فيها حجج النفاة والمثبتة، كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية والسمعية أظهر مما ذكره من حجج المثبتة، وهذه عادته في كثير من مناظراته، يحتج بالباطل من السلسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق. وقال في مسألة الرؤية بعد أن ذكر مسالكها العقلية، فظهر من مجموع ما ذكرنا أن الأدلة العقلية ليست قوية في هذه المسألة. قال: واعلم أيضا أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا، وسنبينه إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، بل الإدراك المنفي عن الله في قوله لا تدركه الأبصار، يدل على أن الله تعالى في الجهة، وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله تعالى وعلى أنه في الجهة. وذكر اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك. أما الأول فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على نفي الرؤية قال: وهذه الشبه أربع. الأولى وهي الأقوى التمسك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: وأعلم أن هذه الآية تارة يتمسكون بها على أنه تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وتارة على استحالة كوننا رائين له. أما الوجه الأول فإنما يتم بإثبات أمور أربعة. أحدها أن إدراك البصر هو الرؤية. قال: ويدل عليه أمران، أحدهما أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال رأيت فلانا ببصري وبين أن يقال أدركته ببصري، كما لا فرق بين أن يقال أدركته بأذني وسمعته بأذني. وثانيهما أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية، وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية. وروي عن عائشة لما بلغها أن كعبا قال إن محمد رأى ربه أنكرت ذلك، وقالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك. ثم قال في الجواب عن هذا: لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية، بيانه هو أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة الرؤية أصلا، لكنه مستعمل في رؤية الشيء المحدود بطريق المجاز، ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا نفي الرؤية. وإنما قلنا إن الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة، لأن لفظ الإدراك حقيقة في غير الرؤية، فوجب أن يكون حقيقة في الرؤية. وإنما قلنا إن الإدراك غير حقيقة في الرؤية، لأنها حقيقة في اللحوق والبلوغ، سواء كان في المكان كما في قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أو في الزمان كما يقال أدرك قتادة الحسن، أو في صفة وحالة كما يقال أدرك الكلام وأدركت الثمرة إذا نضجت، وأيضا فإنه يقال أدركت ببصري حرارة الليل وإن كانت الحرارة لا ترى. فعلمنا أن الإدراك حقيقة في غير الرؤية، فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية لئلا يؤدي إلى الاشتراك الذي هو خلاف الأصل. وإنما قلنا إن الإدراك لا يستعمل مجازا إلا في رؤية الشيء المتناهي لوجهين، أحدهما أن لما أبصرنا الشيء المتناهي فكان البصر على بعده من ذلك المرئي يتناوله ولم يتناوله غيره، فجرى ذلك مجرى من قطع المسافة إلى شيء حتى بلغه ووصل إليه. فلما توهم في هذا النوع من الإبصار معنى اللحوق سمي إدراكا. فأما إدراكنا للشيء الذي لا يكون في جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ، فلا جرم لا يسمى إدراكا. الثاني أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوما للواضع، والعرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود، أما عند الخصم فلأن الرؤية لا على هذا الوجه مستحيلة، وأما عندنا فإنه وإن أمكن أن لا يكون كذلك لكنه ما كان معلوما للعرب ولا متصورا لهم. وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لم يستعملوا الإدراك إلا لرؤية الشيء الذي في جهة، فثبت بما ذكرناه أن الإدراك لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء المتناهي، وهذا هو المراد من قول قدماء الأصحاب الإدراك هو الإحاطة بالمرئي. وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد إلا رؤية مخصوصة لم يلزم من نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية، لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. وأما قوله العرب لا تفرق بين الرؤية وبين الإدراك، قلنا إن ادعيتم ذلك في مطلق الرؤية فهو ممنوع، ودليله ما مضى، وإن ادعيتم ذلك في رؤية مخصوصة فهو مسلم، ولا يضرنا قوله أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية، فدل على أن إدراك البصر هو الرؤية. قلنا وقد نقل أيضا أن كثيرا من السلف فهموا الرؤية من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مع أن النظر عندكم ليس هو الرؤية، وكذلك هاهنا. قلت فقد أخبر أن العرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود، وأن رؤية ما ليس بالجهة لم يكن معلوما لهم ولا متصورا لهم. وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وقال أيضا إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب. وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمن يرون الله يوم القيامة، وقد أخبر أن العرب المخاطبين بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهة، وأن ما سوى ذلك لم يكن معلوما ولا متصورا لهم من لفظ الرؤيا. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم، ولم يقولوا برؤية في غير الجهة ولا ما يؤدي هذا المعنى، بل قال كما ترون الشمس والقمر، فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في جهة، علم بالاضطرار أن الرؤية التي تدل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية التي كان الناس يعرفونها، وهي لما يكون في الجهة. وهذا بين. وأيضا فقد أخبر أن ما لا يكون في جهة تسمى رؤيته إدراكا، وأن لفظ الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية مخصوصة، وهي رؤية المتناهي الذي يكون في جهة، فأما الشيء الذي لا يكون في جهة فلا تسمى رؤيته إدراكا. وإذا كان كذلك فيكون قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي متناهيا لا تحيط به ولا تدركه متناهيا محدودا. وهذا الذي ذكره جيد، وإن كان لم يستوفي حجته، فإن أئمة السلف بهذا فسروا الآية. وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي الرؤية كذب على ابن عباس، بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية الله تعالى، وفسر قوله تعالى لا تدركه الأبصار بأنها لا تحيط، وضرب المثل بالسماء فقال ألست ترى السماء؟ فقال بلى. فقال أكلها ترى؟ قال لا. قال فالله أعظم. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار له، ولم ينفي إدراكه هو لنفسه، ولم ينفي مطلق الرؤية، فلو كان هو في نفسه بحيث تمتنع رؤيته مطلقا ليس الممتنع الإحاطة دون الرؤية التي ليست بإحاطة، لم ينفي هذا الخاص، وهو الإدراك من الإبصار دون إدراكه هو ودون رؤية الأبصار، لأن النفي العام يستلزم نفي الخاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، بل يقتضي جواز الخاص أو إبهامه، لأن المدح بنفي الخاص مع كونه منتفيا لا يحسن، كما لا يحسن أن يقال لا يقدر بنو آدم على إفناء جميعه أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته، فإن هذا غير مقدور لا لبني آدم ولا لغيرهم، بل هو ممتنع في نفسه. وكذلك لا يقال الآدميون لا يقدرون على إعدامه أو إماتته أو على سلب قدرته وعلمه ونحو هذا، لأن هذه الأمور ممتنعة في نفسها، لا يختص بنو آدم بنفي الاقتدار عليها، بل تخصيصهم بذلك يوهم أنه هو يقدر على ذلك. وهذا كلام باطل، فإن هذا ليس بشيء أصلا حتى تكون رؤية الله عند النفاة هي من باب الممتنعات، مثل عدمه وموته وإحداثه ونحو ذلك. ولو كان كذلك لم يحصل نفي هذا عن أبصار العباد، كما لا يحصل مدحوه بأن العباد لا يعدمونه ولا يميتونه، بل تخصيصهم بنفي إدراك أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه. لفظ الإدراك يقتضي الرؤية. وإذا كان كذلك، فإن لفظ الإدراك يقتضي الرؤية الخاصة لمن يكون في جهة علم أن الآية دلت على أنه كذلك. رد سفسطات المعتزلة. وأما ما ذكره فضلاء المعتزلة فإنه أورد سؤال أبي الحسين البصري وأتباعه، وهو أن موسى صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما باستحالة الرؤية، وقال في الجواب قوله لما لا يجوز أن يقال إن موسى صلى الله عليه وسلم كان جاهلا باستحالة الرؤية عليه، قلنا لوجوه ثلاثة: الأول الإجماع على أن علم الأنبياء بالله وصفاته أتم من علم غيرهم بذلك، فلا يشك أحد أن دعوى الإجماع في ذلك أظهر من دعوى إجماع الصحابة على العمل بالقياس وأخبار الأحاد، فإذا صححنا هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك بالإجماع هاهنا أو لا. الثاني أن قبل ظهور أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى صلى الله عليه وسلم إلى الجهل، بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية وبين المنكر لها متأولين لهذه الرؤية، إما على سؤال رؤية الآية أو على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرؤية لقومه. وإذا كان كذلك كان أبو الحسين مسبوقا بهذا الإجماع فيكون سؤاله مردودا. الثالث هو أن أبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي يجب أن يكون مقابلا للرأي أو لآلة الرؤية، والعلم الضروري حاصل بأن ما كان مقابلا للجسم فهو مختص بجهة وتحيز، فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى صلى الله عليه وسلم فيلزم من اعتقاد صحة رؤية الله اعتقاده لكونه جسما متحيزا. قال: وذلك ما لا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم السلام، لأن تجويزه يمنع من العلم بحكمته عند أبي الحسين، وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحا في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلا، وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن المسلم. إلزام الرازي والمعتزلة بأن موسى عليه السلام يثبت الجهة لله تعالى. قلت: فهذا الذي ذكره عن أبي الحسين وأتباعه وهم فضلاء المعتزلة قد تضمن أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يراه بالبصر، وهم يقولون يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لا يكون إلا في جهة، ويعلم العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيز، وذلك يقتضي أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة وأنه جسم. وأما قول هذا بالاتفاق لا يجوز، أي بالاتفاق بينه وبين الشيخ أبي الحسين، لكن هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجماع. الوجه الثالث أن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرأي أمر ثبت بالنصوص المتواترة، ففي الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وذكر الحديث بطوله. قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا يا رسول الله.

ثم أعود إليه الثالثة، فإذا رأيت ربي أو وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني الله ما يشاء الله أن يدعني. فذكر الحديث. فكون الرائي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يراه، والرائي في مكان ولا يراه، والرائي في مكان آخر ويعود إلى ذلك المكان، دليل على أن المرئي يرى والرائي في مكان ولا يرى إذا كان الرائي في مكان آخر. وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من الرائي، بخلاف ما يسمونه رؤية، فإنها من جنس العلم اختصاص لها بكون الرائي في مكان دون مكان. وأيضا ففي الصحيحين عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأخبر أنهم لا يمنعهم من النظر إلا ما على وجهه رداء الكبرياء. ومن يقول إنه يرى لا في جهة، عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه، لا يتصور عنده أن يحجب الرائي شيء منفصل عنه أصلا، سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من صفات الرب أو بحجاب منفصل عن الرب. فعلى التقديرين لا يتصور عند هؤلاء أن يكون ذلك مانعا من الرؤية، ولا يمنع من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس الرائي. وكذلك قوله في جنة عدن، سواء كان ظرفا له أو للرداء، فعلى التقديرين يخالف مذهب هؤلاء. وأيضا ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم ما هو فيه. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأخبر أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن يقول يرى لا في جهة، لا يقول إن بينه وبين الخلق حجابا، ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق وأن يكشف الحجاب، وقد صرحوا بذلك كله، قالوا: لأن ذلك كله من صفة الجسم المتحيز، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك علم أنه يرى في الجهة، وليست الرؤية التي أخبر بها ما يزعمونه من الأمر الذي لا يعقل ينافقون فيه أهل الإيمان. وعن شعبة بن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، الله أعظم وأجل. وفي رواية حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، كلنا نرى الله يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا؟ قلت: بلى. قال: والله أعظم، وذلك آيته في خلقه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظ أبي داود: قلت: يا رسول الله، كلنا يرى ربه، وفي رواية: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ وفي رواية له: ليلة البدر مخليا به. وفي رواية له: ليلة البدر مخليا به. قلت: بلى. قال: والله أعظم. قال الخلال: سمعت أبا سعيد المصيصي الفقيه قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لمن هذه النار؟ فقال: هذه لابن المنتصر، لأنه قتلني. وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رؤيا حق، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس بيده عن عبد الأعلى، وقال: لا أكتبه إلا بيدي. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة لما سأله، وسأله عن آية ذلك في خلقه، والآية العلامة والدلالة، وهو ما يعلم به ويدل على جواز ذلك. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل بطريق قياس التنبيه والأولى. وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس في قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة، فقال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به ليلة البدر؟ قال: فالله أعظم وأجل. وقال: إنما هو خلق من خلق الله، وذلك آيته في خلقه. وإثباته صلى الله عليه وسلم جواز رؤية جميع الخلق في وقت واحد، وكل منهم يكون مخليا به بالقياس على رؤية القمر مع قوله والله أعظم وأجل، دليل واضح على أن الناس يرونه مواجهة عيانا يكون بجهة منهم، وأنه إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه الناس في وقت واحد كلهم يكون مخليا به، فالله أولى أن يمكن ذلك فيه، فإنه أعظم وأجل. الإجماع على إثبات الرؤية بالجهة. الوجه الرابع أن كون الله يرى بجهة من الرأي ثبت بإجماع السلف والأئمة، مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قال إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في مسجد الكوفة وبدأ باليمين قبل الحديث فقال والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم 3 مرات، ماذا أجبت المرسلين 3، كيف عملت فيما علمت. وعن أبي موسى الأشعري أنه كان يعلم الناس سنتهم ودينهم فشخصت أبصارهم، أو قال حرفوها عنه، قال فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال أيها الأمير، قال فذاك أشخص أبصاركم عني؟ قالوا نعم، قال فكيف إذا رأيتم الله جهرا؟ وعن معاذ بن جبل قال يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر، قلت من المتقون؟ قال قوما اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وروى اللالكائي عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وعن أشهب قال وسئل مالك عن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أينظر الله عز وجل؟ قال نعم، فقلت إن أقواما يقولون ينظر ما عنده، قال بل ينظر إليه نظرا، وقد قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن مالك أنه قيل له إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال السيف السيف. وقد تقدم كلام ابن الماجشون واحتجاجه أيضا على الرؤية بحجابه للكفار. وعن الأوزعي أنه قال إني لأرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا فقالوا أمضوها بلا كيف. وعن الربيع قال حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي فلما أن حجب هؤلاء في السقط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. قال الربيع قلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله، لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عمد الله. وعن عبد الله بن المبارك قال ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال بالرؤية. وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له وإمتنا رحمهم الله كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. وروى الخلال في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث رؤية فصححها وقال قد تلقت العلماء بالقبول لنسلم الخبر كما جاء. وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث رؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمضونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. وقال حنبل قال أبو عبد الله قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فكلم الله موسى من وراء حجاب وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله تعالى أن موسى صلى الله عليه وسلم يراه في الآخرة. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية، فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه. فقال حنبل في موضع آخر القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية، قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أحاديث تروى في النظر، حديث جرير عن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاح، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق، يعني أحاديث الرؤيا، ونؤمن أن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة، ونحن نقول إن الله يرى لقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تبارك وتعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله أنه يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم يخلو به ربه، وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ما عملت. هذه الأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، وعن الله تبارك وتعالى أنه يرى في الآخرة، وهذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في القيامة. وقول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فثبت أن الله يسمع ويبصر. وقال الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فقد خسر خسرانا مبينا. وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، إلى آخر الوجوه التسعة عشر التي رد بها الشيخ المصنف عن الرازي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.